الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. قال الحارث بن أسامة في مسنده في إسناد موسى قال الغزالي مجدد عن عطاء بن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: معالجة ملك الموت حينما ينزع ملك الموت الروح من الجسد، فيقول معالجة ملك الموت أشد يعني على الميت من ألف ضربة بالسيف. لو أن رجلا أمسك بسيف وضرب الميت ألف ضربة، أي قطعه من ألف قطعة. يقول صلى الله عليه وسلم: معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف. ما من مؤمن إلا ويتألم كل عضو من أعضائه على حدة، يعني حين خروج الموت. وإن أقرب ما يكون عدو الله للإنسان في تلك الساعة، أقرب ما يكون عدو الله في عياذا بالله من عرض للميت الإنسان المحتضر في تلك الساعة. لماذا؟ وصف أحد الصالحين السكرات فقال رحمه الله: السكرات كسفود من حديد. السفود هو القضيب من الحديد الذي يدخل في ظهر الشاة التي تشوى على النار، كما كانت تفعل العرب قديما ولعله في شبه الجزيرة الآن، حينما يريدون وضع شاة على النار أو عنزة على النار يدخلون في ظهرها قضيبا من حليب يخرج من فمها أي من رأسها، ثم يضعونها على النار ويحرقونها هكذا. فهذا القضيب يسمى بالسفود. فيقول ذاك العبد الصالح، يقول: إن السكرات كسفود من حليب له مسامير مدببة، قضيب من حليب